إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم شوية وحسن وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن الذي ينظر في واقع المسلمين في هذه الأيام ثم يتأمل كتاب الله عز وجل ويتدبره يجد أن عددا من الأسئلة تطرح بالضرورة، وهذه الأسئلة يحتاج المرء إلى جواب شاف عنها. هذه الأسئلة تبني على هذا الواقع الأليم الذي نعيشه الآن. حينما نتأمل حال هذه الأمة نتساءل، لماذا ذلت هذه الأمة التي ننتمي إليها مع أن الله سبحانه وتعالى قال عنها في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون زمنا السابقون للأمة يوم القيامة. ولماذا مع هذا الفضل كله نذل لبني إسرائيل على جهة الخصوص، تلك الأمة التي كتب عليها الذل؟ ونسأل أيضا لماذا يقال عن بني إسرائيل كما يتردد على ألسنة العلماء والدعاة وطلبة العلم وأصبحت الأمة ذليلة لأذل أهل الأرض من إخوان القردة والقناديل؟ فهل وجد بنو إسرائيل على هذه الأرض ليكونوا فعلا أذل أهل الأرض؟ وما قصة القردة والقناديل؟ ولماذا يقال عن بني إسرائيل إنهم إخوان قردة وقناديل؟ ولماذا تذل الأمة لهم على جهة الخصوص مع هذه الخيرية وهذا الفضل الثابت لهذه الأمة؟ ثم إن هناك أمرا يلفت النظر بشدة، هذا الأمر هو أنك لا تكاد تجد سورة من سور القرآن أو جزءا من أجزاء القرآن يخلو من ذكر بني إسرائيل، إما بالنص عليهم أو بذكر عبرة من عبرهم أو شأنا من شؤونهم، لا سيما في القرآن المدني. لماذا ولماذا ولماذا؟ أسئلة تطرح نفسها وبقوة، وهذه الأسئلة أردنا أن نتحدث عنها الليلة تحت عنوان نحن وبنو إسرائيل بين الغاية والمهمة. والحقيقة أن هذا الموضوع لا أطرحه لأول مرة، لكني أكثر من طرحه هذه الأيام لأن القضية أصبحت بحاجة إلى بيان ووضوح عند عموم المسلمين. ولذلك فإن الواقع يلح على أن يعرف المسلمون كلهم العلاقة بيننا وبين بني إسرائيل، فهلما إلى هذا الحديث نحن وبنو إسرائيل بين الغاية والمهمة. ابتداء أقول إن العلاقة بيننا وبين بني إسرائيل ليست علاقة متكلفة. قد يظن البعض أننا نحاول أن نوجد هذه العلاقة لنقيم عنها حديثا، ما أبدا أبدا. فترى من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل ومن تاريخ الأمتين، ما يبرهن على قوة هذه العلاقة وأن هناك أمرا ما يحتاج الناس إلى النظر إليه. كانت أمة بني إسرائيل حينما أرسل الله نبيه محمدا صلى الله حينما أرسل الله نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمة مستضعفة مهينة ذليلة، يكفي لتتصور ما كان عليه بني إسرائيل أن تقرأ هذه الآية من سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض وجعل لها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذا الاستضعاف وهذا الذل لم ينتهي ببعثة موسى صلى الله عليه وسلم، بل تطور وأصبح أشد من الأول. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ وفي قراءة: ويذرك وإلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمن على هذه الأمة المستضعفة المهينة الذليلة، فقال الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون. وهذا الوعد الذي ساقه الله سبحانه وتعالى في سورة القصص كان قد مهد له رب العالمين سبحانه وتعالى ببعثة موسى صلى الله عليه وسلم. فإن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. إن موسى صلى الله عليه وسلم لما اشتد الإيذاء على بني إسرائيل أكد لهم هذا الوعد، قال: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد حقق الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل ما وعدهم به من النصر والتمكين ومن عليهم بذلك. فقال الله سبحانه وتعالى كما جاء في سورة الأعراف: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. وذكرهم ربهم سبحانه وتعالى بهذه النعمة، فقال سبحانه وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ما قال وأنتم تقاتلون ولا قال وأنتم تشاركون، إنما قال وأنتم تنظرون. إن من نعم الله عز وجل على المستضعفين في أي زمان ومكان أن ينجيهم الله سبحانه وتعالى من عدوهم دون تدخل منهم. وهذا هو الذي حدث لبني إسرائيل، وهذا كفى الله عز وجل به المؤمنين من بني إسرائيل القتال ومكنهم في الأرض دون أن يبذلوا أي جهد سوى أنهم صبروا على هذا الإيذاء وهذا الاستضعاف الذي كانوا يعيشون فيه. وأصبحت أمة بني إسرائيل ممكنة بعد الاستضعاف، عزيزة بعد الذل والمهانة. ليس ذلك فحسب، بل أصبح بنو إسرائيل خير الناس في زمانهم وأفضل العالمين في وقتهم. قال الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. وليس ذلك فحسب، بل اكرمهم الله سبحانه وتعالى بكرامات لم تجتمع لامة قبلهم. قال موسى عليه السلام لقومه وهو يذكرهم بهذه النعم، واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوك واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين. اذ جعل فيكم انبياء، فكل الانبياء من بعد يعقوب بن اسحاق الذي هو اسرائيل، بل كل الانبياء من بعد ابراهيم صلى الله عليه وسلم الى عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، كل هؤلاء الانبياء من بني اسرائيل. فان يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم هؤلاء كلهم انبياء، ويعقوب هو اسرائيل. فقال موسى عليه السلام يا بني اسرائيل اذكروا، واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا لا تحتاجون الى احد من الناس واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين. هذه من نعم الله عز وجل عليه. فوصل بنو اسرائيل الى مرحلة عالية جدا بالتمكين في الارض، ثم ذلت بنو اسرائيل. فلماذا ذل بنو اسرائيل بعد هذا العز وهذا التمكين وهذه المنة من الله عز وجل؟ قبل ان نجيب عن هذا السؤال نسأل، هل مرت الامة التي ننتمي اليها بالمقدمة نفسها التي مرت بها بنو اسرائيل ام لا؟ كانت هذه الامة حينما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم امة ذليلة مهينة مستضعفة، وهذا الذي تحقق لبني اسرائيل هو الذي كانت تعيشه هذه الامة حينما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. يكفي ان تعلم ان الرعيل الاول من هذه الامة، ان السابقين الاولين من اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا فئة تستضعف في مكة. من كان يستضعفهم؟ قريش. وما قريش؟ فئة من العرب. وما العرب آنذاك؟ أمة لا قيمة لها ولا وزن. وما أشبه الليلة بالبارحة أن العالم في وقت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتنازعه قيادتان، فرس وروم. ثم أذن الله سبحانه وتعالى لأهون الطائفتين شرا وهي الروم أن تتغلب، وجعل ذلك علامة على نصر المسلمين. فقال تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وأصبح الروم نظاما عالميا موحدا لأن القيادة صارت لهم، فما أشبه الليلة بالبارحة تماما بتمام. كان يصدق في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وصف فرعون في بني إسرائيل إن هؤلاء لشرذمة قليلون، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمن على هؤلاء المستضعفين بالنصر والتمكين، فكانت الآيات تنزل بمكة تحمل البشرى لهم. قال الله سبحانه وتعالى لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن عرض لهم في القرآن صور هؤلاء المكذبين الذين أهلكوا من الأمم السابقة من هؤلاء السابقين، قال تعالى أم يقولون، يعني هؤلاء الكفار من قريش، أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. وحقق الله سبحانه وتعالى وعده لهؤلاء المؤمنين الصادقين الصابرين المستضعفين في الأرض. وفي أول لقاء عسكري حاسم في يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان جمع الكفر وجمع الإيمان، تحقق وعد الله عز وجل وانتصر المسلمون انتصارا باهرا يوم بدر مع قلة العدد وضعف العدة. وتأمل هذه الآيات التي جاءت في شان الانتصار في سورة في غزوة بدر، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إن الوصف لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالذل حينما أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قد يثير في النفس نوعا من الاستنكار والعجب، لكن القرآن ينص على ذلك: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال الله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهذا مما جعله الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بعد أن كانوا في استضعاف، مكنهم الله عز وجل ونصرهم الله سبحانه وتعالى وأعزهم سبحانه وتعالى. ليس ذلك فحسب، بل جعل هذه الأمة خير أمة على الإطلاق، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه سيستخلفنا كما استخلف أقواما من قبل، لكن الاستخلاف ليس تشريفا، وإنما الاستخلاف تكليف، وهذا التمكين له ضريبة. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. قد تظن أن العلاقة متكلفة، لكن اسمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فتأمل هذا الربط مليا وانظر إليه جيدا وتدبره، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إن الله سبحانه وتعالى مكن لهذه الأمة بعد الاستضعاف وأعزها بعد هذا الذل الذي كانت تعيشه في مكة. ليس ذلك فحسب، بل صارت تلك الأمة خير أمة، وصارت خلافتها أطول خلاف. إننا لا نعلم في التاريخ أمة دام حكمها ما يزيد على 12 قرن إلا هذه الأمة. إن الخلافة الإسلامية لم تسقط إلا في القرن 12 الهجري، وهذا يعني أن الأمة كانت تعيش هذا التمكين. تنوبها فترات ضعف، تعترضها فترات فتور وخمول، لكن الأصل أن هذه الأمة كانت تعيش خلافة وتعيش تمكينا في الأرض. استمر هذه الفترة الطويلة واستمرت هذه المسافة العريضة التي كانت تسيطر عليها بلاد المسلمين. وبعد أن سقطت الخلافة ذلت الأمة وهانت جدا وأصبحت في أذيال الأمم. بعد أن سقطت الخلافة أصبحنا يغار علينا ولا نغيظ، ونغزى ولا نغزو، ونمتهن ولا نهين أحدا في الله سبحانه وتعالى. هذا الذل الذي اعترى هذه الأمة بعد هذا التمكين وهذا العز، ما أسبابه؟ نحن نريد أن نقف الليلة على ذلك، لكن قبل أن نجيب عن أسباب ذل أمتنا نرى لماذا ذلت هذه الأمة قبلنا. إن كثرة ذكر بني إسرائيل في القرآن له علاقة مهمة جدا في غاية الأهمية. إن كثرة ذكر بني إسرائيل في القرآن يلفت النظر إلى أمور في غاية الأهمية نريد أن نتدبر هذه الليلة معشر الإخوة. إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا الكتاب كتاب قصص وأساطير. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فقبل أن نجيب عن السؤال الثاني وهو لماذا ذللنا، نسأل أولا لماذا ذلت بنو إسرائيل. إن لا نحتاج في جواب هذا السؤال إلى العلماء المؤرخين،

لكن بني إسرائيل ضيعوا هذه الغاية حينما أشركوا بالله عز وجل فاتخذوا العلم فكان أول أسباب الذل. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وكانوا كلما مات فيه النبي أو صالح ولي بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه التصاوير. أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أم المؤمنين أم حبيبة وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنهما أنهما لما رجعتا من الحبشة ووصفتا للنبي صلى الله عليه وسلم الكنائس وما فيها من تصاوير قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك أو أولئك شرار الخلق. أولئك كانوا إذا مات رجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك التصاوير. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنه جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرض موته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والذي يضيع الغاية والذي يشرك بالله عز وجل لا تصبح غايته رضا الله بل تصبح غايته هذه الحياة. قال الله عز وجل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. وفي سبيل الحياة استحلت بنو إسرائيل حرمات الله وفي سبيل الحياة تنافست بنو إسرائيل على المعاصي ولم تعد تهتم لرضا الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ما تركوا بابا من أبواب المعصية إلا طرقوه بل ودخلوه. وتأمل لفظ الآية وترى كثيرا منهم يسارعون ما قال يرتكبون ولا يفعلون لما قال يسارعون ودل هذا على أن هناك سباقا محموما على التنافس على هذه المعصية لا على التنافس على رضا الله سبحانه وتعالى وإنما كانوا يتنافسون على المعاصي وفي سخط الله كانوا يسيرون وكانوا يتسابقون وإن لله وإن إليه راجعون. ما تركوا بابا من أبواب المعاصي إلا ركبوه. نعم إنما فعلوا ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. أكلوا السحت وأكلوا الربا وأكلوا أموال الناس بالباطل وصدوا عن الدعوة إلى الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فما تركوا بابا من أبواب المعاصي إلا ارتكبوه ودخلوه والعياذ بالله. ووصل الأمر إلى أشده حينما جعل بنو إسرائيل أعداءهم أعداء ربهم أعداء دينهم جعلوهم أولياء أصدقاء أوفياء من دون المؤمنين الصادقين. قال الله سبحانه وتعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فضاعت الغاية من بني إسرائيل فكان ذلك أول أسباب الذل. فهل ضيعت الأمة غايتها كما ضيعها بنو إسرائيل؟ الجواب نعم لئن كان بنو إسرائيل قد اتخذوا العلم فكان أول أسباب الذل فلقد عبدت الأمة عزا كعز بني إسرائيل. إلا أن عز بني إسرائيل لا يتكلم لا ينطق لا يعارض. إن غاية ما ورد عن عز بني إسرائيل أن له حوار فقط. أما العزل الذي عبدته الأمة فإنه عز من نوع آخر. حينما تركت الأمة كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وأعرضت عن شرع الله وحكمت قاذورات أفكار البشر في الأعراض والدماء والأموال والفروج وفي كل شيء وأعرضت عن شرع الله سبحانه وتعالى ان العز الذي نعبده الان الا ما رحم الله عز يتناسب مع العقل، عز يتكلم ينطق يشرع من دون الله سبحانه وتعالى. ان كثيرا من المسائل الشرعية لا تطرح بسبب انها الان وبكل اسف غير واقعية. ان باب الحدود ليس له ثمرة في الواقع عند بعض طلاب العلم الشرعي. لماذا؟ لانه غير مصدق، لانه غير معمول به. ان كثيرا من احكام الشريعة قد تبدلت وتغيرت واصبح القانون هو الذي يسيطر على كثير من بلاد المسلمين. هذا القانون هو العز الذي تعبده الأمة الآن من دون الله عز وجل، ويعظمونه ويقدمونه على أمر الله وعلى نواهيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولئن كان بنو إسرائيل كلما مات فيهم نبي أو صالح ولي بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تصاوير، فإن الأمة فعلت ذلك تماما بتمام. لا تكاد تجد دولة من دول المسلمين، بل ولا مدينة، بل ولا قرية من قرى المسلمين إلا ما رحم الله تخلو من قبر أقيم ليعبد من دون الله، ينذر له ويتقرب إليه وترفع إليه الحاجات من دون الله سبحانه وتعالى. لا يغرنك ما تراه من أثر هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد، في بعض بلاد المسلمين، فإن الأكثر وبكل أسف على خلاف ذلك. وإذا أردت الدليل فإن قبرا واحدا كقبر البدوي كان يحج إليه في العام إلى هذا العام الحالي ما يزيد على المليونين ممن ينتمون إلى الإسلام، وهو عدد لا يتوفر أكثر أيام العام حول بيت الله الحرام. إنها مأساة تعيشها الأمة وبكل أسف. ولم نلتفت إلى هذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى، إلى هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة وابن عباس جميعا: يحذر ما صنعوا، لكن الأمة لم تحذر، ووقعت فيما وقع فيه بنو إسرائيل، وظلت في باب العقيدة، في باب التوحيد لله عز وجل. وأصبحت غاية الأمة إلا ما رحم الله، أصبحت غايتنا هذه الحياة. لئن قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، فأنت ترى هذا المعنى ماثلا في أمتنا الآن. لئن كان بنو إسرائيل تنافسوا على ألوان المعاصي وما تركوا بابا إلا تركوه، فتأمل، تأمل شوارع المسلمين، تأمل بيوت المسلمين، تأمل مدارس المسلمين، تأمل، فإنك لا تكاد ترى أو تجد معصية من المعاصي إلا واقترفها المسلمون. وليست حالة فردية، بل أصبحت المعاصي ظاهرة واضحة يراها كل إنسان بعينه ويلمسها، حتى إن بعض الصادقين الطيبين وبكل أسف أصابهم الوهن والفطور، يرون المعاصي أمام أعينهم ولا ينكرون، يمرون على الناس لا يصلون ولا يتكلمون، يسمعون الأغاني والمعازف ولا ينكرون، يرون الشباب يسيرون مع غير محارمهم من الفتيات ولا يتكلمون، من كثرة هذه المعاصي التي انتشرت وفرضت نفسها على الأمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لئن كان بنو إسرائيل قد أكلوا السحت فلقد أكلناه، وأكلنا أموال الناس بالباطل، ولم نعتمد قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. لئن كان بنو إسرائيل قد أكلوا الربا فلقد أكلناه واستحللناه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مع أن الله سبحانه وتعالى قال لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أبت الأمة إلا أن تعلن الحرب على أنفسها من الله ورسوله. معشر الإخوة، نعم، إن الذي يتأمل واقع المسلمين يحزن، يحزن وبكل أسف. إن الربا أخذ مأخذه من واقع المسلمين بقوة. إن الذي يسكن الآن يسكن بالربا، والذي يركب الآن يركب بالربا، والذي يعمل الآن يعمل بالربا، والذي يتاجر يتاجر بالربا، والذي يستثمر يستثمر بالربا، إلا ما رحم الله. أليس هذا واقعا حيا نعيشه الآن؟ إن الذي يسير على الطرق السريعة يلاحظ أمرا جللا، إن هذه النسبة العالية من الحوادث وبهذه الكيفية الفظيعة من الإصابات لم تكن موجودة قبل ذلك. إن السبب في ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن من أسباب ذلك أن هذه السيارات التي تمضي على الطريق أغلبها قد بيع أو اشتري بالربا، حتى الإطارات التي تجري عليها السيارات يتعامل فيها بالربا، يتعامل فيها بالربا إلا ما شاء الله. ثم نقول ما الذي يجري؟ لماذا يحدث لنا ما يحدث؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بل ظهرت نعرة تريد أن تحل للناس الربا، وأن تفرق بين ما يسمى بالبنوك والبنوك، والكل يتعامل بالربا. وهذا أمر يلمسه بيقين كل من كان قريبا من هذه البنوك، الكل يتعامل بالربا، والكل يستثمر بالربا، ولا نعلم أحدا من هذه المصارف أو تلك البنوك يتعامل بغير الربا، لا نعلم ذلك. فإن قيل فإن الحياة الواقعية الاقتصادية تستلزم وجود المصارف الربوية، قلنا كيف كان يعيش المسلمين، كيف كان يعيش المسلمون لمدة ما يزيد على 13 قرنا من الزمان. إن بلاد المسلمين لم تعرف البنوك إلا مع دخول المحتلين الأجانب من إنجليز وفرنسيين وغيرهم، وإن أول بنك أنشئ محلي في بلد مسلم من هذه البلاد التي نسكنها من البلاد العربية كان هذا البنك الذي أنشأه رجل من مصر. أتدري ما اسمه؟ اسمه طلعة حرب. وهكذا كان هذا الرجل طلعة الحرب علينا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم، لئن أكلوا الربا فقد أكلنا الربا، لئن أخذوا الرشوة وأكلوا السحت فلقد فعلنا ذلك. لا تكاد ترى مصلحة من المصالح الحكومية أو غير الحكومية تمضي بغير الرشوة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمتكي في الحكم، والحديث أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمتكي في الحكم. إن الرشوة أصبحت ظاهرة عامة معروفة في كل المصالح حكومية وغير حكومية. ثم نتساءل لماذا وقعنا في هذا الذل، ولئن كان الأمر قد بلغ ببني إسرائيل مداه حينما اتخذوا أعداءهم أعداء دينهم أعداء ربهم، اتخذوهم أولياء من دون المؤمنين، فلقد فعلت الأمة ذلك، واتخذت هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم أولياء من دون المؤمنين. وصدق قول الله عز وجل فينا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، ولم نلتفت إلى التحذير الذي جاء قبلها، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أتريدون أن تقيموا الحجة على أنفسكم من الله إن عذبكم لأنكم اتخذتم الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وتأمل فإن الواقع الذي نعيش فيه يثبت هذا الولاء المشؤوم بقوة. لقد أصبح هؤلاء الكفرة في بلاد المسلمين وزراء ومستشارين، والله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعنونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن الذئاب تحكموا في أموالنا وأصبحوا يتحكمون في مقدراتنا بسبب هذا الولاء المشؤوم لهم. إن من مظاهر هذا الولاء المشؤوم أننا تركنا الحكم بما أنزل الله وأخذنا أحكامهم وشرائعهم لنحكمها في الدماء والأموال والأعراض. إننا وبكل أسف نخضع الآن لمؤامرة رهيبة تحت ما يسمى بتغيير الخطاب الديني. ألست تسمع في هذه الأيام تلك الدندنة على لفظ إخواننا وأحبابنا؟ والله ليس إخواننا ولا أحبابنا أبدا، بل أمرنا بأن نعاديهم. وفرق كبير بين أن نبر من كان مسالما منهم ونقسط إليهم ونتعامل معهم بالحسنى كما أمر ربنا سبحانه وتعالى في سبيل الدعوة، وبين أن نعاديهم في العقيدة كما أمرنا في هذا الجانب. إن هناك خلطا يحدث هذه الأيام في تلك الأوراق، ليس إخوة لنا وليس بيننا وبينهم مودة ولا محبة. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إن من مظاهر هذه المؤامرة ما يتردد الآن على الأسماع من لفظ الآخر، لا يقال الكافر إنما يقال الآخر. فإذا تحدثوا عن النصارى قالوا الآخر، إذا تحدثوا عن اليهود قالوا الآخر، وهذا والله منكر من القول وزور. لماذا؟ لأن الله سماهم كفارا وأمرنا بأن نعتقد ذلك. إذا استعملت هذه اللفظة لفظة الآخر وتداولها الدعاة والعلماء وطلبة العلم على ألسنتهم، فإنه سينشأ جيل من المسلمين في ظل هذا التلاعب بالمصطلحات لا يعرف من هذا الآخر، لا يعرف من هذا الآخر، ولا يدري ما أحكامه بالضبط. لماذا؟ لأنه يفاجأ بأن الذين يتحدث عنهم في القرآن يتحدث عنهم بلفظ الكافر. وهؤلاء الآخر، إذا هؤلاء اليهود والنصارى ما حكمهم؟ لا يدري، لأنه لا يرى لفظ الآخر في كتاب الله عز وجل، إنما يرى لفظ الكافر. فيظن كما يظن بعض الذين يسمون بالمثقفين في عصرنا، يظنون أن اليهود والنصارى الذين تحدث الله عنهم في القرآن هؤلاء هم الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالها بعضهم بكل أسف. وأما في زماننا فليس كفارا، إن الذي يعتقد أن اليهود أو النصارى ليس كفارا بعد معرفة الأدلة الشرعية كافر. لماذا؟ لأنه يكذب القرآن. إن الله سبحانه وتعالى قال عن اليهود إنهم كفار، إن الله سبحانه وتعالى كفرهم في غير موضع، قال تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم وكفر الله النصارى بكل طوائفهم. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. فإن قال قائل: لكن بعض النصارى يعتقدون أن المسيح ليس إلها وإنما هو بشر رسول، لكنهم فقط لا يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما حكم هؤلاء؟ كفار، كفار. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالأمة الآن وبكل أسف اتخذت هؤلاء الكفار أعداء من دون المؤمنين، فضاعت غايتنا كما ضاعت غاية بني إسرائيل، وأصبحت الحياة هي التي تسيطر على قلوبنا. إنك وبكل أسف حينما تنظر في هموم الشارع المسلم ترى أمرا عجبا، قل من الناس الآن من يهتم لدينه، من يهتم لرضا ربه سبحانه وتعالى، حتى إن بعض الطيبين شغلتهم أموالهم وأولادهم وحياتهم، وأثرت تلك المسائل على عقيدتهم وسلوكياتهم ودعوتهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكأننا لم نسمع هذا النداء العجيب الحبيب من النبي صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه كان الصحابة يعيشون فقرا رضي الله تعالى عنهم، ثم بدأت هذه الغزوات المباركة وهذا الجهاد في سبيل الله عز وجل يجني المسلمون منه مع ثمرة الأجر، ثمرة من الحياة الدنيا عن طريق الغنيمة والفيء. فجاء أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه بجزية البحرين، فعلم الأنصار، علم الفقراء من المسلمين بهذا الذي جاء به أبو عبيدة، كما أخرج البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر فقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم. من هؤلاء؟ بنو إسرائيل، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا يكفي جدا لنعلم أن ضياع الغاية في بني إسرائيل كان هو السبب المشترك بيننا وبينهم في هذا الذل الذي نعيشه الآن. وأما السبب الثاني فهو أنهم فرطوا في مهمتهم. لنعود إلى الآية من جديد. قال الله سبحانه وتعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ضيعوا غايتهم، ويقتلون الأنبياء بغير حق. لماذا قتلوا الأنبياء؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما معنى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون؟ معشر الإخوة، إننا حينما سردنا ما فعله بنو إسرائيل كان هذا يثير بعض الأسئلة. إذا كان بنو إسرائيل قد ذكر الله عز وجل عنهم أنهم كما قال الله: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، فأين العلماء؟ بل أين الأنبياء؟ ألم يثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، أي تحكمهم أنبياؤهم، كلما مات فيهم نبي خالفه آخر، فأين هؤلاء الأنبياء؟ الجواب في الآية التي سمعتها الآن: ويقتلون الأنبياء بغير حق. قتلوا الأنبياء؟ قتلوهم. لقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية أن تلك الصخرة، هذه الصخرة التي بني عليها المسجد، مسجد الصخرة، وبناء المسجد عليها غير شرعي، لأن فيه تعظيما لما لم يعظمه الله سبحانه وتعالى. ذكر الحافظ ابن كثير أن بني إسرائيل قتلوا على هذه الصخرة 70 نبيا من أنبيائهم. تأمل هذا العدد الهائل من الأنبياء، قتلوهم. لماذا؟ لأنهم أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر. فإن العلماء إذا كان الأنبياء قد تعرضوا للقتل، إن علماء بني إسرائيل كانوا على صنفين: صنف تنازل وداهن وباع القضية واشترى بها ثمنا قليلا، وصنف تمسك وقام بالحق آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. فتأمل هل غلب أحد الصنفين عن الآخر؟ نعم، من الذي داهن وباع القضية هو الذي استمر وبكل أسف، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إنك حينما تقرأ هذه الآية مرة أخرى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، ترى الآية التي بعدها مباشرة: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لبئس صنيع الأحبار والرهبان أنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ما فعلته طائفة منهم، أنها تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس ذلك فحسب، بل إن هؤلاء بحثوا عما يريده أصحاب السلطة وأصحاب الأهواء وأصحاب الأموال، من حلال فأحلوه ومن حرام فحرموه، وإن كان ذلك يخالف ما جاء في كتاب ربهم. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإيتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ وقد يسأل سائل لماذا ختمت الآية بقوله تعالى أفلا تعقلون، مع أن الحديث عن علماء بني إسرائيل، وكان المتبادر إلى الأذهان أن يقال أفلا يعقلون. إن الخطاب خطاب لعلماء هذه الأمة حتى لا يقع منهم ما وقع من علماء بني إسرائيل. إن هذا الصنف الخبيث من علماء بني إسرائيل كان على هذا النحو، باع دينه اشترى به ثمنا قليلا. والناس هل كانوا يعلمون أن هؤلاء العلماء يفتونهم بغير كتاب الله، بغير ما جاءت به المرسلون؟ هل كانوا يعلمون ذلك؟ بل فماذا كان رد فعل الناس؟ كانوا إلا من رحم الله على ما عليه الناس اليوم. ألست تسمع من العوام ومن كثير من الناس هذه الجملة المنكرة؟ ألبسها عالما واخرج سالما. هذا هو الذي فعله بنو إسرائيل مع كلام العلماء الذي خالف كتاب ربهم وما جاءت به أنبياءهم. أين ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. تأمل هذه الآية مليا، إنه قد ورد في هذا المعنى حديث لو صح لكان نصا في هذا الباب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده. فقد أخرج الترمذي والبيهقي والطبراني في المعجم الكبير عن عدي بن حاتم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، وكان عدي بن حاتم رجلا نصرانيا، فلما وقعت أخته في الأسر وأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بحسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يريد أن يعلن الإسلام، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه الصليب، فقال صلى الله عليه وسلم اطرح عنك هذا الوثن يا عدي. فقال يا رسول الله إنك تقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والله ما عبدناهم ولا ركعنا لهم ولا سجدنا إليهم. قال يا عدي ألم يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال فأطاعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم إياهم. وهذا الحديث نص في هذا المعنى لو كان يصح، إلا أنه من طريق بطيف بن أعين، فقد ضعفه أبو حاتم والدارقطني وغيرهما وهو كما قال. فهذا شأن بعض علماء بني إسرائيل، أنهم وبكل أسف باعوا ما أمروا بتبليغه واشتروا به ثمنا قليلا وأحلوا الحرام وحرموا الحلال. فكيف بالذين صدقوا؟ ألم يكن في بني إسرائيل صادقون من العلماء؟ ألم يكن فيهم جاهرون بالحق آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر؟ بلى كان فيهم. فماذا كان مصيرهم؟ قال الله سبحانه وتعالى مبينا أنه حدث لهم ما حدث للأنبياء، قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. قتلوا وعذبوا وسجنوا لأنهم قاموا بكلمة الحق آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. وأنت تسأل بعد هذا الاستعراض الذي تبين لنا فيه كيف فرطت بنو إسرائيل في المهمة، هل وقع في هذه الأمة التي ننتمي إليها ما وقع في بني إسرائيل؟ هل فرطنا في المهمة التي فرط فيها بنو إسرائيل؟ هل في الأمة علماء باعوا دينهم واشتروا به ثمنا قليلا وأحلوا الحرام وحرموا الحلال؟ هل في الأمة من سمع لكلام هؤلاء العلماء وهم يعلمون أنهم يفتونهم بغير حكم الله عز وجل؟ هل العلماء الذين وقفوا ظاهرين بالحق آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر أوذوا وقتل من قتل منهم؟ إنني أظن أن الواقع لا يحتاج إلى إسقاط، بل هو ناطق بما لا يحتاج إلى إثبات أننا وقعنا في هذا الباب فيما وقع فيه بنو إسرائيل تماما بتمام. معشر الإخوة، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام الأمان لهذه الأمة. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعة محمر وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح الليلة من رضم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعيه السبابة والإبهام، وفي رواية وعقد 93، فقالت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أنهلك أو أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبر. وهل يكثر الخبر إلا إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أخرج البخاري والترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيه كمثل قوم اتهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وصار بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا سقي الماء أو إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خلقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، إنما جميعا ركاب سفينة واحدة، وإذا غرقت بسبب المعاصي سيغرق الجميع، المؤمن والفاجر، البر والعاصي، وإذا نجت هذه السفينة فستنجو بالجميع. والذي ينبغي أن يعلمه كل مؤمن صادق أنه لو قامت فئة من هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم نزل عذاب الله لتنجون هذه الفئة، والله لو أن فئة من هذه الأمة قامت بهذه الفريضة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم نزل عذاب الله، والله إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا لتنجون هذه الفئة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر. ما الدليل على ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فوالله لو أن فئة صادقة من هذه الأمة قامت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم نزل عذاب الله لتنجون الفئة الآمرة بالمعروف النهية عن المنكر. فإذا لم يطمئن قلبك إلى هذا الدليل فخذ العبرة من حياة بني إسرائيل، فإن القلب يطمئن بتواتر الأدلة. نعم، ولنجعل هذه العبرة من حياة بني إسرائيل أمام أعيننا لنجاة الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعبون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. كلنا يعلم أن بني إسرائيل أرادوا يوما يكون لهم عيدا يستريحون فيه من العمل يتفرغون فيه للعبادة، فجعل الله سبحانه وتعالى لهم يوم السبت. فكانت هذه القرية من بني إسرائيل قرية تطل على البحر، إذا أرادوا أن يصطادوا السمك والحيتان لا يستطيعون أن يصلوا إلى هذه الحيتان إلا بمشقة وعنة وكبد. فإذا كان يوم السبت الذي حرم عليهم فيه الصيد خرجت هذه الحيتان تلمع على شاطئ البحر اجتنازا وبياضا. فلما حدث ذلك أمة بني إسرائيل أمة طبعها أنهم قوم بخت يحتالون على شرع الله عز وجل، كما أخرج البخاري وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم جملوها فباعوها وأكلوا ثمنها. إن الله حرم علينا الشحوم ولم نأكل الشحوم، ماذا يفعلون؟ يأكلون ثمن هذه الشحوم ويظنون أنهم بذلك خرجوا من هذا المحظور، وهم ارتكبوا اثنين في آن واحد: الأول أنهم ركبوا الحرام، والثاني أنهم تحايلوا على شرع الله عز وجل. ولذلك عاقبهم الله بهذا التحايل على شرع الله سبحانه وتعالى. نعم، وقد تسأل أي شحوم تلك التي حرمها الله عز وجل على اليهود، فيأتيك قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. صدق الله. ولذلك معشر الإخوة، فإنهم ارتكبوا مثل هذا الفعل في هذه القرية. قالوا: إن الله حرم علينا أن نصيد يوم السبت، نحن لن نصيد يوم السبت. ماذا يفعلون؟ حفروا الخنادق على شاطئ البحر في يوم الجمعة. فلما جاءت الحيتان والأسماك في يوم السبت سقطت في هذه الحفر وهذه الخنادق، فأخذوها يوم الأحد. إن الله حرم علينا أن نصيد يوم السبت ونحن لم نصطاد يوم السبت. إن الله حرم علينا الربا، وهذا ليس ربا، فوائد واستثمارات ومرابحات، هذا ليس ربا. ما الذي حدث؟ انقسم بنو إسرائيل إلى ثلاثة طوائف: طائفة وقعت في هذا المنكر، وطائفة تبينت وتفطنت إلى هذا المنكر الشنيع الذي يرتكبه أقوامهم من ارتكاب الإثم والتحايل على الشرع في آن واحد. فلما تفطنوا إلى ذلك قاموا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. وطائفة ثالثة هي لم تشارك في المنكر لكنها أبت على هؤلاء المصلحين أن يأمروا وينكروا. ألست ترى صوت هؤلاء يمتد عبر أثير التاريخ ليشمل كل مكان وزمان؟ ألست ترى أن المصلحين الصادقين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر يقال لهم: ما شأنكم أنتم وشأن الناس؟ نحن نريد أن ننشر الخير، دعوهم يفعلون ما يشاءون، سيدخلون النار، سيتعرضون لغضب الله، انجوا أنتم بأنفسكم، لا علاقة لكم بالناس. أتظنون أنكم تصلحون هذا الكون؟ ما بالكم أنتم وبال الناس؟ إن هذه الكلمات الخبيثة قالها بعض هؤلاء الذين كانوا يسكنون في تلك القرية. وسجل الله قولتهم لتكون لنا عبرة، وليعلم الآمرون بالمعروف أنهون عن المنكر أنهم سيلاقون أمثال هؤلاء المتفاضلين. قال تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أيها الإخوة، إن شعار الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر يتلخص في هاتين الكلمتين: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة إلى ربكم، نتبرأ إلى الله من هذا المنكر الذي نراه ويتمادى الناس فيه، ولعلهم يتقون، ونخاف على أقوامنا ونخاف على الناس أن ينزل عليهم شيء من عذاب الله أو أن يعذبهم الله في الآخرة بأن يدخلهم النار، نخاف على الناس. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فما الذي حدث؟ تدنوهم، ألقوهم في المعتقلات خلف الأسوار، ومع ذلك لم يملوا، بل كانوا يتسلقون الأسوار ويجهرون بالحق من خلف هذه الأسوار. ثم نزل عذاب الله سبحانه وتعالى وحكمه الذي حكم في هذه القضية وحسم النزاع فيها. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إن بعض آيات القرآن ترى فيها أن عذاب الله يتقدم على ما حدث للمؤمنين. هنا في هذه الآية كما في آيات بعض الأنبياء تقدمت نجاة الصالحين. لماذا؟ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إن هؤلاء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر أنجاهم الله وحمل البشرى لكل صادق يأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أنه سينجو إذا نزل عذاب الله. معشر الإخوة، قد يقول قائل ولكننا علمنا منذ قليل أن أنبياء بني إسرائيل قتلوا وأن بعض هؤلاء الصادقين قتلوا من هؤلاء الذين ارتكبوا الآثام والمعاصي، فهل هذا يتعارض مع نجاة من نجا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؟ الجواب لا. إذا سلط الله عز وجل المجرمين على المؤمنين فإن ذلك كرامة لهؤلاء المؤمنين ولو كانوا من الأنبياء، وإذا حماهم الله سبحانه وتعالى من عذابه فلأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب إلا من يستحق العذاب وينجي المؤمنين الصادقين. نعم، إن في قتل بني إسرائيل لأنبيائهم والصالحين من علمائهم أمر لابد أن نلتفت إليه، هو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرفع هؤلاء المؤمنين وأن يكرمهم بالشهادة وأن يجمع لأنبيائهم مع مقام النبوة مقام الشهادة، هذا المقام الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم علي ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لو أردت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فجمع الله لهم مقام الشهادة مع مقام النبوة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. فهؤلاء من أعظم الناس عذابا يوم القيامة، أقام الله عز وجل عليهم الحجة لأن سلطهم على خير خلقه من الأنبياء ليكون لهم رفعة وكرامة أي الأنبياء، وليكون على قومهم حجة والعياذ بالله. فتأمل هذا المعنى، والله لو نزل عذاب الله وفي الأمة فئة صادقة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والله لتنجون تلك الفئة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر بما ذكرناه من نص القرآن والسنة. معشر الإخوة، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب خيرية هذه الأمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتأمل هذا الربط الواضح، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. أتدري من الآية التي بعدها؟ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. هل هناك مناسبة بين هذا المعنى وذاك؟ الجواب نعم، والله أعلم، كما التمسه بعض أهل العلم قال إن الأمة إذا لم تقم بهذه المهمة التي جعلت لأجلها خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإن العاقبة ستكون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وهذا هو الذي نعيش الآن. معشر الإخوة، نعم، إننا ذللنا لبني إسرائيل لأن الله جعلهم عبرة لنا وساق لنا من أخبارهم وقصصهم، ونهانا كما نهانا نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن نتبع طريقهم، ولكن وبكل أسف لن نلتفت ولن نستجد إلا ما رحم الله. وصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد وغيره ومن حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، أي فمن غيرهم؟ إن هذا التوصيف وهذه الأسباب لهذا الذل أمر ينبغي أن يعلمه كل مسلم، فإن الشعور بالمشكلة والشعور بحزنها يدفع الإنسان إلى البحث عن حلها، ولا ينبغي أبدا أن نتوقف عند هذا التوصيف ولا عند هذه الأسباب حتى نذكر الحل، لأن البعض قد يسأل هل انتهت القضية عند هذا الحد؟ سنصبح في ذل ما دمنا قد سرنا على منهج بني إسرائيل؟ الجواب أبدا أبدا، إن الله سبحانه وتعالى قد فتح باب الأمل لهؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى من بني إسرائيل، ووعدهم إذا هم عادوا إلى الجادة، إذا هم استقاموا على الطريق، أن يمكن لهم مرة أخرى، أن يأجرهم مرة أخرى، أن يعطيهم البركة ويمن عليهم بالخير مرة أخرى. قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. آمنوا أي دخلوا في الإسلام، آمنوا واتقوا أي دخلوا في الإسلام، لا آمنوا واتقوا على ما هم عليه من التحريف أبدا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم تدبر، لأن النصارى الكفرة يستدلون بجزء من هذه الآية ليقرروا أن الإنجيل والتوراة صواب، بدليل أن الله قال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. وهذا سوء في الاستدلال وكذب على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يستقيم لهم الاستدلال بتمام الآية التي تنافي أبدا ما قصدوه من المعنى. قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وهو القرآن، فإنه لا إقامة للتوراة الآن ولا للإنجيل إلا باتباع هذا القرآن والدخول في الإسلام. نعم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب القرآن مهيمنا على الكتب السابقة وحاكما عليه، فما كان فيها من صواب فهو في القرآن، وما كان فيها من خطأ وتحريف وتدوير فقد بينه الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة تلك التي دخلت في دين الله عز وجل، وكثير منهم ساء ما يعملون. معشر الإخوة، إذا كان باب الأمل لم يغلق على بني إسرائيل الذين هم أصل في باب الذل، فكيف بنا؟ لقد وعدنا ربنا سبحانه وتعالى إذا عدنا إلى هذه الغاية أن يمكن لنا في الأرض كما مكن لسلفنا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان. فقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، متى؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يتركون التحاكم إلى غير ما أنزل الله، يتركون الالتجاء والدعاء والنذر والطواف لغير ما أمر الله سبحانه وتعالى، يتركون كل لون من ألوان الشرك، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يحبون محبة لأحد فوق محبتهم لربهم سبحانه وتعالى، ولا يحبون أحدا إلا لله سبحانه وتعالى، لا يحبون لأجل الوطن ولأجل النسيج الواحد كما يزعم الزاعمون، وإنما يحبون لله سبحانه وتعالى. وإذا خافوا لا يخافون من غير الله خوف العبودية، وإنما خوفهم من الله وحده، يحققون التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فإذا عادت الأمة إلى غايتها، وإذا قامت الأمة بمهمتها، فإن ضريبة التمكين الذي وعد الله عز وجل به إقامة هذا الذي أمرنا الله عز وجل به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.